فلان هذا عهد، عهد ويمين. العهد واليمين هل يلحق بالنذر المعين؟ سماحة السيد احتار في هذه المسألة أنه لا تسافر إذا أنت عليك يمين أو عهد. الأحوط لزوجك أنه ما تسافر. هل يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب؟ شخص مسافر يجوز للإفطار لولا؟ نعم يجوز للإفطار، يصير يأكل حتى الشبع، يشرب حتى الارتواء، لو لا يقتصر على مقدار الضرورة. يقول يجوز التملي للمسافر من الطعام والشراب، يستطيع أن يأكل ويشرب بكثرة ما أكل، وبالنسبة للجماع يستطيع أن يجامع المسافر، كذلك أيضا يجوز له الجماع. نعم الكراهة في الثلاثة، أكو كراهة في الثلاثة، جائز التملي من الطعام والشراب وكذلك الجماع جائز هو، لكنه في الثلاثة مكروه. لا في الثلاثة مكروه، ولا سيما الكراهة أكثر في الجماع، تشتد الكراهة أكثر في الجماع. بالنسبة لترخيص الإفطار، وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، من هؤلاء الأشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش. الشيخ والشيخة مثلا الشخص اللي عمره 70-80 سنة 90 سنة، وذو العطاش اللي عنده مرض لا يستطيع بوجود هذا المرض الإمساك عن شرب الماء، دائما هو يعطش ويشرب ماء بكثرة. شنو حكمهم ذولا الثلاثة؟ ذولا إذا يتعذر عليهم الصوم، مثلا شخص عمره 90 سنة 95 سنة يتعذر عليه الصوم، امرأة كبيرة جدا تتعذر عليها الصوم، يعني ماكو قدرة، لأنه التكليف، هذا تكليف، التكليف مشروط بالقدرة، هذا الشيخ والشيخة مو قادر على الصوم، هل يجب عليه الصوم؟ كلا لا يجب عليه الصوم. تجب عليه فدية؟ ما تجب عليه فدية، لا فدية ولا على قضاء، لا أداء، لا مطالب بالأداء ولا مطالب في القضاء، ولا عليه أيضا فدية. هذا إذا كان ما عنده قدرة على الصوم، يتعذر عليه الصوم. إذا الشيخ والشيخة وذو العطاش يتمكنون من الصوم، لكن أكو مشقة، أكو صعوبة بالصوم، أكو صعوبة، فيفرق مرة الشيخ متعذر عليه ما يقدر، نهائيا ما يقدر، مو قادر على الصوم، ومرة لا يقدر بس بمشقة. في فرض التعذر لا يجب عليه أي شيء، لا صوم رمضان ولا قضاء ولا فدية. أما في فرض المشقة والصعوبة، يعني يقدر يصوم لكن أكو مشقة، شنو هذا حكمه؟ هذا إذا يريد يصوم يصوم، إذا ما يريد يصوم نعم وردت له الرخصة يفطر. وماذا يجب عليه؟ يجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية. إيش قد الفدية؟ 3/4 كيلو من الطعام الفدية. الأفضل مد من الطعام، الأفضل مدين، الأفضل يعني مو 3/4 كيلو، كيلو ونص مدين. والأفضل أن تكون حنطة من الحنطة، يصير من التمن من التمر، لكن الأفضل منين؟ الأفضل من الحنطة، الأفضل من الحنطة. هذا الشيخ والشيخة وذو العطاش اللي عندهم صعوبة ومشقة بالصوم يقدر يصوم لكن بمشقة عليه. بعد ذلك إذا تمكن، بعد فترة تمكن من القضاء، هل يجب عليه القضاء؟ كلا لا يجب عليه القضاء، نعم هو أحوط استحبابه لكن لا يجب عليه القضاء. عندنا أيضا من الأشخاص الذين وردت لهم الرخصة الحامل المقرب، الحامل المقرب. شنو المقرب؟ يعني اللي على وشك الوضع، على وشك الولادة، كمن كانت حامل في الشهر 8 أو في الشهر 9، هاي وردت لها الرخصة في الإفطار، يجب عليها القضاء؟ يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية. إذن الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد بجنينها بالحمل، إذا الصوم يضر بها هي شخصيا أو يضر بجنينها بحملها، نعم في هذه الحالة وردت لها رخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء، وبالإضافة للقضاء عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. إذا الحامل مو مقرب، حامل بالشهر الخامس مو مقرب، لكن الصوم يضر بها ويضر بجنينها، شنو حكمها هاي؟ يجوز لها الإفطار، يجوز لها الإفطار، عليها القضاء بعد شهر رمضان. تجب عليها الفدية؟ كلا، الفدية على الحامل المقرب. أما الحامل غير المقرب إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بجنينها عليها القضاء فقط، لا تجب عليها الفدية. حد أيضا من الأشخاص الذين وردت لهم الرخصة عندنا المرضع القليلة اللبن، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد. مرضع مو أي مرضع، مرة المرضع عندها لبن كافي، عندها حليب كافي يكفي للطفل، ما يجوز لها الإفطار هاي. أما إذا كان المرأة هاي إذا تصوم الحليب مالتها يقل، بحيث إما هي تتضرر أو ابنها طفلها يتضرر، أيضا وردت لها رخصة في الإفطار، عليها القضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. بالنسبة للمرضعة ماكو فرق، المرضعة يكون ابنها أو ابن غيرها، إذا المرضعة ابنها وردت لها رخصة في الإفطار بالقيود اللي ذكرناها، إذا المرضعة مو ابنها وإنما ترضع طفل تبرع أو بإجارة وكان الصوم يضر الجنين يضر عفوا الولد أو يضرها، أيضا وردت لها الرخصة في الإفطار. نعم الأحوط سمحت سيد احتياط لزومي، يقول إذا أكو طريق آخر لتغذية الطفل، إما مثلا الطفل تعطي المرأة هاي المرضعة تعطي إلى امرأة أخرى ترضع أو تعاونها به، أو حليب اصطناعي حليب قواطي تمطيه خلال هالفترة، أو الصبي يأكل، نعم الأحوط لزوم أنه ما يجوز لها تأخذ بهذه الرخصة، نعم في هذا الفرض يجب عليها الصوم. أخوان الأعزاء وردتنا مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. سيد محمد من الموصل يقول أنا عندي محلات، يقول أجرت هاي المحلات، يقول وبعدين ورا ما أجرتها صارت أحداث الموصل، أنا أستحق الإجارة لو ما أستحقها؟ أنت إذا بعد عقد الإجارة متمكن من تسليم العين خلال فترة الإجارة، متمكن من تسليم العين إلى المؤجر إلى المستأجر، نعم تستحق الإجارة. أما إذا كنت لا ما متمكن من تسليم العين المستأجرة في مدة الإجارة، نعم أنت ما تستحق الإجارة. أبو إسماعيل من ناحية الحسينية في كربلاء يقول أنا أجي من الناحية، أجي أزور الإمام الحسين عليه السلام وتوجه للنجف قبل الزوال، يقول أطلع قبل الزوال من الحسينية، أمر بالإمام أزور وبعدين أطلع، شنو أنا حكمي؟ أصوم لو ما أصوم؟ أنت مسافر، إذا طلعت قبل الزوال وإجيت الكربلة وصليت بكربلة وتريد تطلع النجف، أنت مسافر وجب عليك الإفطار، أنت من تواصل حد الترخص أنت مفطر، ما طول خرج قبل الزوال، نعم إذا بعد الزوال الصوم، إلا إذا كانت كربلة مقر إليك، نعم إذا كانت كربلة مقر إليك نعم تستطيع أن تأتي للمقر مالتك الكربلة وتسافر من المقر بعد الزوال، نعم إذا لا فرق أنه السفر بعد الزوال من الوطن الأصلي أو من المقر اللي هو وطن اتخاذي. فاروق عبد الرحمن من كربلاء يقول أنا طالب في المدرسة وأثناء الامتحانات تناولت الماء، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للامتحان ليس عذرا هذا للإفطار، ليس عذرا للإفطار، في هذا الفرض يجب عليك القضاء والكفارة، إلا إذا كان مثلا صومك يسبب لك حرج شديد، استمرار على الصوم يسبب لك حرج شديد بحيث انه من تترك الدراسه او تترك القراءه او ما يصير عندك تركيز فيسبب لك الاستمرار بالدراسه او اداء الامتحانات يسبب لك حرج شديد لا يتحمل عاده. في هذه الحاله تصوم وتنوي الصوم، لكن اذا اضطريت للاكل او للشرب، اذا اضطريت اكد اذا اضطريت للاكل او الشرب تاكل او تشرب بمقدار الضروره وتبقى ممسك وعليك القضاء بعد ذلك. محمد فاضل من بغداد يقول: انا وحيد لاهلي، نويت ان اذهب مع الحشد الشعبي ولكن امي منعتني، فماذا اعمل ولكم الشكر. بالنسبه لسماحه السيد، افتى، تعلمون انه افتى بالجهاد الكفايه، افتى بالجهاد الكفايه، يعني هذا الجهاد ليس جهادا عينيا، ليس واجبا عينيا، وانما كفائيا، ان قام به البعض سقط عن الاخرين. هم الجميع مخاطبين، مامورين بهذا الجهاد، الجميع، كل المكلفين. لكن اذا تصدى مقدار فد عدد، تصدى واكتفي بهذا العدد، يسقط الوجوب عن الجميع، يسقط الوجوب عن الجميع. فاذا العدد اللي متصدى الان للجهاد يكتفى به يسقط الوجوب عن الجميع. اما اذا لا، ما مكتفين، لا، يجب انه على الجميع انه يجاهدون، الا اذا اكتفي بمقدار او بعدد معين. فبالنسبه انت، اذا محتاجينك اذهب، اذا ما محتاجينك وتريد تخالف والدتك وهاي المخالفه تسبب لوالدتك اذيه شفقة وخوفا عليك، نعم في هذه الحالة لا يجوز لك الخروج. أحد الأخوة يقول: إذا عدلت عن قصد الإقامة بعد أداء الصلاة الرباعية في شهر رمضان، فهل يجب علي الصوم؟ إذا واحد أجل كربلة نوى الإقامة لمدة 10 أيام، إذا في الصوم، الكلام سؤال عن الصوم، إذا عدل عن الإقامة قبل الزوال وجب عليه الإفطار. إذا عدل عن نية ناوي يقيم لمدة 10 أيام وجب عليه الصوم. عدل عن نية الإقامة قبل الزوال، يعني صار يسافر شو وقت قبل الزوال، وجب عليه الإفطار. إذا عدل عن الإقامة بعد الزوال، إذا عدل عن الإقامة بعد الزوال، تارة مصلي الصلاة الرباعية، العدول، لاحظ العدول بعد الزوال، تارة مصلي صلاة رباعية تارة ما مصلي. إذا مصلي صلاة رباعية، صلى صلاة الظهر وعدل عن الإقامة، يكمل صوم ذلك اليوم. إذا بعد الزوال وبعد ما مصلي، بعد الزوال وما بعد ما مصلي الصلاة الرباعية، عدل عن نية الإقامة، لاحظ قزوما يصوم هذا اليوم ويقضي. جميل، حسن جميل من كربلاء المقدسة يقول: ملابس تبللت وبقت فترة طويلة مبللة وأنا لابسها وأنا صايم، يأثر هذا بالصوم؟ لا، هذا ما يأثر، لا يعتبر من المفطرات. نعم هو مكروه، بل الملابس على الجسد مكروه، هذا لا يعتبر من المفطرات. سجاد ملحم من كربلاء يقول: هل يجوز شرب الماء بعد الإمساك؟ هذه الفترة فترة ما بين الإمساك وما بين الأذان، هاي فترة احتياطية، الأفضل أنه تتجنب الأكل والشرب فيها، لكن إذا أكلت أو شربت، نعم خالفت هذا الاحتياط الاستحبابي أو خالفت الأفضلية هذه، لكن هذا ما يأثر بصومك، صومك صحيح. سؤال آخر من سجاد يقول: ما حكم الاستحمام في النهار؟ ما حكم الاستحمام بالنهار؟ بالنسبة لتعمد الارتماس، رمس تمام الرأس في الماء، يعني رأسك تغطى كله بالماء، على المشهور أنه يعتبر من المفطرات، هات سماحة السيد دام ظله لا يعتبر من المفطرات، بل هو مكروه كراهة شديدة. أحد الأخوة يقول: هل يجوز تناول شيء من الطعام والشراب بعد الأذان؟ أو عفوا، سيد محمد بن واصل يقول: هل يجوز تناول شيء من الطعام أو الشراب بعد الأذان؟ إذا شخص يعلم بطلوع الفجر لا يجوز له أن يأكل أو يشرب. أما إذا سمع الأذان وأكل صومه صحيح إذا لم يعلم بطلوع الفجر. إذا في أثناء الأذان أنت أكلت أو شربت إذا لم تعلم بطلوع الفجر صوم مالتك شنو صحيح، لأنه أكو احتمال الأذان الموجود مو مطابق للواقع، أكو احتمال أنه الأذان الموجود مو مطابق للواقع، فإذا إذا كان هكذا الأمر صومك صحيح. أحد الأخوة يقول هل يجوز أعطاء ابني مبلغ للزواج من الخمس؟ يريد أعطيه 5 ملايين. يقول هل يجوز أعطي مبلغ من الخمس قبل مجيء رأس السنة الخمسية؟ إذا المقصود تعطي من أموالك الخاصة قبل مجيء رأس السنة الخمسية أنطي لابنك، أنطي هذا المبلغ وما عليك خمس إذا أعطيته قبل مجيء رأس السنة الخمسية. أما إذا كان المقصود أنه تعطي من الخمس تعطي لابنك، إحنا عندنا النفقة على واجبي النفقة، الابن من واجبي النفقة، عندنا واجبين نفقة الأولاد الأب الأم الزوجة، ذولا واجبين نفقة، ذولا واجبين نفقة، أكو نفقة لازمة إلهم وأكو نفقة لو مو لازمة للتوسع على العيال. النفقة اللازمة مثلا الابن أو الزوجة أو الأب أو الأم محتاجين إلى طعام إلى أكل، محتاجين إلى علاج مثلا، محتاجين إلى ملابس، محتاجين إلى سكن، هاي نفقة لازمة. الأحوط لزوما أنه ما تعطيهم من الخمس، الأحوط لزوما أنه الواجبين نفقة في مقدار النفقة اللازمة، لا يجوز إعطائهم من الخمس. أما في النفقة غير اللازمة إذا واحد يريد يعطي الواجبين نفقة زوجته أولاده أبوه أمه، إذا يريد يعطيهم مو من النفقة اللازمة، يريد يعطيهم بالمقدار اللي هو خارج النفقة اللازمة، يعني لغرض التوسعة على عياله، نقول له إذا أنت عندك ما توسع به على عيالك ما يجوز أنه تعطيه من الخمس. مثال على ذلك، تزويج الابن هذا ليس من النفقة اللازمة على الأب، هو من التوسعة على العيال. إذا أنت عندك ما توسع عليه، أنت عندك فلوس، عندك أموال تقدر تعطي من أموالك الخاصة، تريد الزوجة زوجة من أموالك الخاصة، ما يصير تعطي من الخمس. نعم إذا ما عندك، أنت ما عندك قد مقدار من المال تعطي لابنك حتى توسع عليه، بس عندك خمس فقط، عندك الخمس، نعم في هذه الحالة يجوز أنه تعطيه من الخمس. عن محمد بن كربلاء يقول هل يجوز قراءة القرآن في رمضان بنية التعلم؟ يجوز قراءة القرآن لا بقصد الحكاية والإخبار، لا بقصد الحكاية والإخبار، في المقدار اللي يلحن به، يعني هذا المقدار اللي أنت عندك أخطاء به، هذا المقدار لا تقرأ بقصد الحكاية والإخبار، بنية التعلم ما يخالف. أما المقدار من القرآن اللي ما تلحن به، يعني مثلا عندك سورة الحمد التوحيد إلى آخره ما تلحن به، يجوز أنها تقرأها بنية بقصد الحكاية والإخبار. أما مثلا أنت تشوف سورة البقرة عندك بعض الآيات بها أخطاء، هاي الآيات اللي بها أخطاء عندك بها أخطاء، لا يصير تقرأها بقصد الحكاية والإخبار. محسن راوي يقول أنا جندي في الرمادي، يقول أهلي بالديوانية، ما حكم صومي؟ إذا أنت الرمادي مقر إليك، يعني تبقى بيها على الأقل سنة ونصف، على الأقل سنة ونصف، في كل شهر عندك 20 يوم، هاي تعتبر مقر إليك، صلاتك بيها تمام. نعم في الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام والصوم والقضاء، تجمع هذا المورد الأول، أنت الصوم بيه وصلاتك تمام. المورد الثاني إذا كنت كثير السفر، أيضا الصوم في الديوانية وفي الطريق، أيضا في الرمادي وفي الطريق أيضا، كما لو كان عندك في كل شهر 10 أيام على الأقل وتستمر على هذا المنوال 6 أشهر مثلا من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين. وتستطيع أيضا تصوم إذا نويت الإقامة لمدة 10 أيام. أما في غير هذه الموارد الثلاثة فأنت عليك الإفطار. أبو كاظم من كربلاء يقول: ما حكم المخاط الذي يبلعه شخص بغير قصد؟ بالنسبة للمخاط إذا لم يصل إلى فضاء الفم يجوز ابتلاعه بلا إشكال، إذا وصل إلى الفم إلى فضاء الفم هل يجوز ابتلاعه أو لا يجوز؟ مسألة خلافية هذه. بالنسبة للمقدم لسماحة السيد يجوز الابتلاء، نعم الأحوط استحبابا الاجتناب. بالنسبة للمقلدي السيد الخوئي قدس سره الشريف عند المخاط أو البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم الأحوط لزوما أنه يبتلع الشخص. أحد الأخوة يقول: أنا نويت الإقامة في كربلاء لمدة 18 شهر، هل يجوز لي بعد 10 أيام أذهب إلى النجف أو الكاظم بعد الزوال والعودة إلى نفس المكان في كربلاء يوم العيد؟ شنو حكم اللي ينوي إقامة لمدة 10 أيام فأكثر؟ مثلا أنت جيت كربلاء تنوي الإقامة 10 أيام، 10 أيام يعني 10 نهار، وعندك اطمئنان أنه أنت راح تبقى 10، مو احتمال، لا عندك اطمئنان تبقى 10، أنت تصلي تمام وتصوم هاي 10 أيام والأيام اللي بعدها ما طول التباقي في موضع الإقامة 10 أيام مثلا بكربلة، ما طول التباقي تصلي تمام. إذا عندك احتمال تسافر في أثناء 10 هاي ما تعتبر إقامة، من الأول أنت تصلي قصر وتفطر. أما إذا لا عندك اطمئنان تبقى 10 وبعد 10 تسافر للنجف هذا ما يأثر، هاي 10 تصوم وتصلي بيها تمام، سافر بعد 10. إذا رجعت رحت للنجف أو الكاظم ورجعت بعد 10، يعني رحت بعد 10 ورجعت بعد 10، هاي الأيام اللي راح ترجع بيها إذا عندك اطمئنان راح تبقى 10 تصلي تمام، وإذا ما عندك اطمئنان تبقى 10 تصلي قصر. أحد الأخوة يقول: لا أستطيع مسح قدمي في الوضوء لوجود علة في ظهري بسبب مرض في ظهري، ماذا يجب علي أن أفعله؟ يعني هو يقدر يتوضأ، يقدر يغسل وجهه وإيديه ويمسح رأسه، عنده مشكلة ويا عنده مشكلة بالعمود الفقري ما يقدر يمسح. إذا يستطيع أنه يمسح، قدر يوصل إيده يرفع رجله بأي شكل يمسح، وجب عليه المسح بنفسه. إذا ما قدر، إذا أكو شخص واحد يعاونه مثلا يلزم إيده منه وينزلها على رجله ويمسح له، أيضا وجب في هذا الحالة. إذا أيضا هاي ما يقدر، حتى هاي ما يقدر، يطلب من شخص آخر، يجي الشخص الآخر يقول له أخذ رطوبة من إيدي، يقول له أخذ رطوبة من إيدي، فيأخذ رطوبة من إيده ويدنق على رجليه يمسحهم. والأحوط لزوما أنه اثنينهم ينون، يعني هذا الشخص اللي يعاونه ينوي الوضوء وينوي المسح، وكذلك أيضا بالنسبة لهذا الشخص العاجز كذلك أيضا ينوي المسح. السؤال الأخير من سيف الطريحي من بغداد يقول: أنا من أهل بغداد وسافرت صباحا ورجعت قبل الزوال، فهل أبقى صائما أم أفطر؟ أنت إذا تناولت المفطر في الطريق نعم أنت بعد تعتبر مفطر، يجوز تأكل وتشرب بعد الرجوع أو في أثناء الطريق، أنت ما طول أفطرت في الطريق يجوز لك أنه تبقى على أفطارك، مواجب عليك أنه تبقى ممسك، نعم يستحب لك الإمساك لكن مواجب عليك، لكن لا تجاهر بالإفطار. إذا جاهرت بالإفطار بحيث العرف يعتبر هذا من عند إذا جاهرت بالإفطار بحيث هذا يعتبر انتهاك من عندك لحرمة الشهر، بحيث هذا المجاهرة في الإفطار يكون مصداق لهتك حرمة الشهر، نعم في هذه الحالة لا يجوزك المجاهرة في الإفطار. أما إذا أنت لم تتناول أي شيء من المفطرات في السفر، رجعت إلى بلدك، إلى بلدك أو مكان نويت به الإقامة لمدة 10 أيام، يجب عليك الصوم على الأحوط لزوما، يجب عليك الصوم على الأحوط لزوما. أما إذا رجعت بالزوال فلا صوم لك، وإذا صمت ما يجتزأ لهذا الصوم مالتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم.